بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قتال أهل الردة. قال: وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتها، فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام، وقالوا لو كان نبيا لما مات، وفرقة قالت نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة، وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة. إذن فالردة التي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كان ردة كلية، ومنها ما كان ردة جزئية. وانظر إلى سرعة إقبال الناس على الباطل بخلاف الإقبال على الحق. كانوا يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا، ولكن عند حلول هذه الفتنة وموت النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل، مع أنهم عايشوا زمن الوحي ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، فكيف بهذه الأزمان المتأخرة مع قوة الشبه وكثرة أهل الباطل وشدة نشر سمومهم في أوساط المجتمعات؟ تجد أن الناس يندفعون بقوة إلى الباطل، فلهذا على أهل الحق أن يصبروا إذا رأوا عدم الاستجابة لدعوتهم أو ضعفا في هذا الباب. بعضهم رجع إلى عبادة الأصنام، كفر بالله عز وجل، وبعضهم بقي على الإيمان وقال نترك الصلاة، وبعضهم منع الزكاة، وبعضهم يقول نجمع بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بمسيلمة. وهذا أمر خطير جدا في مثل هذا المفترق وفي مثل هذا الزمن يحصل هذا، فإنه يسبب الزعزعة ويسبب الضعف في أهل الإسلام. ولكن الله ثبت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فذهبت هذه الزوبعات، ورجع من رجع من أهل الردة، وقوتل من قوتل، ورجع الأمر إلى أحسن ما كان، بل وإلى أعظم من ذلك. وهذا يدلك على قوة الإيمان والرسوخ في العلم، أن أربابه يثبتون في زمن المحن وفي زمن الفتن، وأن الله يقيض لهذا الدين من ينصره في مثل هذه المواطن. قال: وذلك أنه أقام شهودا شهدوا معه بذلك، وفيهم رجل من أصحابه معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال. وهذا من البلايا من الفتن، أن يأتي رجل معروف بالعلم والعبادة ثم يشهد لمسيلمة أنه رسول الله، هذا فتنة للناس. فلا تستغرب أن يكون في صف أهل الباطل من يكون في ظاهره من أهل العبادة والطاعة. قال: فصدقوه لأجل ما عرفوا فيه من العلم والعبادة. ففيه يقول بعضهم ممن ثبت منهم: يا سعاد الفؤاد بنت أثال، طال ليلي بفتنة الرجال، فتنة القوم فتن القوم بالشهادة، والله عزيز ذو قوة ومحال. وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي في ادعائه النبوة، وقوم صدقوا طليحة الأسدي، ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا ووجوب قتالهم إلا مانع الزكاة. إلا مانع الزكاة يعني لا يكون كافرا إلا إذا جحد وجوبها ورد الأدلة، ولكن لا خلاف في قتالهم، حتى مانع الزكاة لا خلاف في قتالهم بين الصحابة. ولما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم قيل له: كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وهذا في الصحيح عن أبي هريرة وجاء عن غيره. ثم زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا وجوب قتالهم فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم، فقتلوا من قتلوا منهم وسبوا نساءهم وعيالهم. فمن أهم ما على المسلم اليوم تأمل هذه القصة التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة. والإمام محمد بن عبد الوهاب يأخذ بهذه الأدلة النظرية فيطبقها عمليا في زمنه، وهو يرى أهل الشرك وعبادة الأوثان أو عباد الأوثان. فمن تأمل هذا تأملا جيدا، خصوصا إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك، وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه أنه لم يتوقف في قتالهم بل قاتلهم من أول وهلة، وعرفوا غزارة فهمه في استدلاله عليهم بالدليل الذي أشكل عليهم فرد عليهم بدليلهم بعينه، مع أن المسألة موضحة في القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا كتاب الله الصريح للعام البليد، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع العلماء الذين ذكرت لك، أي أن ذلك كله في قتال المشركين، وأن هذا لا غبار عليه ولا انتقاد، أن من أشرك بالله عز وجل يدعى إلى الإسلام فإن أبى فإنه يقاتل. إذا كان الذي يمنع الزكاة يقاتل بعد أن يدعى إلى ذلك على ولي الأمر أن يقاتله، فكيف بمن أشرك بالله عز وجل؟ وقد كان الإمام محمد عبد الوهاب يعاني في ذلك الزمن من هذا، من كثرة وجود المشركين وعباد الأصنام والأوثان والذين يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله عز وجل. وكان يعاني أيضا من فقهاء السوء المتصوفة وغيرهم الذين كانوا يشيعون الدعايات الكثيرة أنه يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم، وهذا باطل، وهذا باطل. فإن من عبد غير الله عز وجل ليس بمسلم، من عبد غير الله وإن ادعى الإسلام فقد نقض إسلامه بفعله، فإن الإسلام له نواقض، فلا يقال بأنه قاتل المسلمين. هذه من شبه أهل البدع والأهواء التي يتهم بها هذا الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قاتل قوما يعبدون غير الله، دعوا إلى الإسلام وإلى التوحيد ونفي الشرك ونبذه فأبوا، فكان قتالهم لازما ومتحتما، ولولا ما يسر الله عز وجل على يديه من ذلك الجهاد وإقامة التوحيد في بلاد نجد لربما ما وصل إلينا ما نحن فيه في هذه الأيام من هذا الخير في هذه البلاد، ولصارت بلاد التوحيد وبلاد نجد محلا ومنبعا للشرك وعبادة الأوثان، فتؤثر على من بجوارها من الدول والبلدان إلى يومنا هذا، وما نعيشه من الخير والتوحيد والسنة وطلب العلم إنما هو ثمرة من ثمار ما قام به هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله من تطهير تلك البلاد من الأصنام والقبور والأضرحة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، وهكذا إقامة التوحيد على أحسن حال، فانتشر الخير ونبغ العلماء وانتشرت السنة، وهكذا على مر العصور إلى يومنا هذا لا يزال الخير مستمرا ومنتشرا في ربوع الكرة الأرضية نتيجة عن هذا الخير الذي قام به هذا الإمام عليه رحمة الله. ولهذا فإن أهل الكفر وأهل الباطل عموما يسعون لتشويهه والطعن فيه وكتابة الكتابات، لأنهم يعلمون أن هذه الدعوة التي قام بها هي دعوة الحق التي كسرت الباطل هنا وهناك، كسرت الباطل هنا وهناك. فكيف لو أن هذا الإمام لم يوجد ولم يدعو إلى التوحيد ولم يقم بشعيرة الجهاد وصارت بجانب الكعبة الأوثان والأصنام تعبد من دون الله، وصار المشركون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون ويدعون غير الله عز وجل، كيف سيكون حالنا والناس يذهبون لأداء الحج والعمرة وإذا بالشرك يعشعش بجانب الحرمين؟ فجزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يغفر له ذنوبه وأن يسكنه جنات النعيم. فهو إمام من أئمة الدين ومجدد من المجددين، جدد الله به دين الإسلام في ذلك الزمن بما لم يحصل لغيره، مع أن غيره من أهل العلم بعضهم ربما فاقه في العلم، بعضهم ربما فاق الإمام محمد بن عبد الوهاب في العلم وفي الحديث وفي التحقيق والتنقيح، ولكن الله عز وجل يجعل القبول لمن شاء من عباده، يجعل القبول لمن شاء من عباده، وينشر الإسلام على يد من شاء من عباده، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، لا هنا، بارك الله فيكم.